صوت إبداع تطل عليكم بإشراقة جديدة بالجزء الثاني من موجة ألم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنت الأمل ككل الفتيات تحلم بما يحلمن به، تريد ذلك الحب والحنان، تريد ذلك الحب والحنان، تحلم بالمال والولد، عاشت هموما حملتها على عاتقها، ولكن لمن؟ إنها لتلك الحنون، نعم نعم لأمها، فقد آلت على نفسها أن تكون الرؤوم الحنون وأن تكون تلك الخادمة المطيعة. بنت الأمل فأرعوا سمعكم لحالها، فرب حال أفصح من مقال، تلكم بنت الأمل. بنت الأمل الجزء الثاني من موجة ألم. عاشت البنت بسرور، عاشت الدنيا تدور، تقلب الفرحة هموم، تنشر الحزن كدور. عاشت البنت بسرور، عاشت الدنيا تدور، تقلب الفرحة هموم، تنشر الحزن كدور. عاشت البنت بسرور، عاشت الدنيا تدور، تقلب الفرحة هموم، تنشر الحزن كدور. مثلها مثل البنات تحلم بحب وغنات، مثلها مثل البنات تحلم بحب وغنات، يكفيه شر الهموم، يفرح حتى الممات، يفرح حتى الممات. عاشت بحلمه ويوم هلت دموع الهموم، وطارت كل الغيوم، والدعاء لامه يدوم، والدعاء لامه يدوم. جعلي ما فيها يزول، والأجر كله تنور، جعلي ما فيها يزول، والأجر كله تنور. جعلها تشفى تقوم، والمرض عنها يزول، والمرض عنها يزول. عاشت البنت الظنون، واقسمت بالنه تقوم، راعية لأمه رحوم، دايما أبقى حنون. عاشت البنت الظنون، واقسمت بالنه تكون، راعية لأمه رحوم، دايما أبقى حنون. عافت الفرح وزواج، عافت الفرح وزواج، وضوت بليله سرج. عافت الفرح وزواج، وضوت بليله سرج، لمها دايم رحوم، ترتجي رب فراج، ترتجي رب فراج. يفرح بعشوم مات، يرزق كل الرجال، يجعل طير يحوم في جنان المكرمات. يفرح بعشوم مات، يرزق كل الرجال، يجعل طير يحوم في جنان المكرمات. والفرح كله تنول في حياته والقبول، والفرح كله تنول في حياته والقبول. بعد عيشه بالهموم، كل هم به يزول، بعد عيشه بالهموم، كل هم به يزول، كل هم به يزول. بنت الأمل تمت العمليات الفنية في استوديوهات إبداع الرقمية، الرؤية الفنية والهندسة الصوتية، المهندس إبراهيم الشودي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشت البنت بسرور، عاشت الدنيا تدور، تقلب الفرحة بنت الأمل.